السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب من خارج هذه البلاد، أريد التفقه على مذهب أهل بلدي الذي هو مذهب مالك رحمه الله، ولم أجد هنا من يدرس الفقه المالكي على أصوله، فهل يمكن أن توجهني إلى طريقة أتفقه فيها على مذهب مالك رحمه الله، والرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل علي من المسائل، مع العلم أني مريت الفقه المالكي في المرحلة الجامعية في بلدي لكن على شكل مذكرات ليس على كذا ليس وليس كتب معتمدة. الطريقة في التفقه التي ذكرت مرارا ودونت تصلح لأي مذهب من المذاهب، يعني لا يقصد بها المذهب الحنبلي. وأشرت إلى أن طالب العلم في أول أمره ينبغي أن يتفقه على كتاب، يعتمد كتابا معتمد في مذهب أهل بلده، ينظر في مسائله ويتصورها ويستدل لها، وبعد ذلك ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه بأدلتهم، ثم توسع في النظر في المذاهب الأخرى. فرسالة ابن أبي زيد القيرواني تصلح في البداية بالنسبة للمذهب المالكي، ولها شروح كثيرة، فإذا تصورها وتصور مسائلها وأدلتها مخرجة في كتب، ثم بعدها ينتقل إلى مختصر خليل، فيه صعوبة وعورة لكنه مشروح بكتب كثيرة جدا، وما يشكل يسأل عنه. فأقول: الطريقة والمنهجية التي ذكرت في مناسبات كثيرة للتفقه، كما أنها تصلح لطالب العلم في بلاد الحنفية وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة، فالفرق في الكتب وإلا الطريقة واحدة. وأنا مع الطالب حينما يقول أنه لم يجد من يدرس الفقه المالكي. عندنا في نجد قد لا يجد، لكن في مكة والمدينة يجد، في مكة والمدينة يجد من يدرس الفقه المالكي، بل من يدرس جميع المذاهب والأحسن. لكن إذا أراد أن ينتقل، كون يذهب إلى مكة ولا المدينة أفضل منه، أفضل له من نجد، أفضل من الأحساء ومن غيره، المضاعفات هناك، والله المستعان. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. باب كينونة، الكينونة مصدر مثل الكون، كان يكون كونا وكينونة، وقالوا إن هذا من المصادر النادرة، ما جاء في على هذه الزنة إلا كينونة وديمومة. كينونته أي مكثه ولبثه واستقراره في بيته إذا توضأ قبل أن يغتسل. إذا توضأ معنى أنه خفف الجنابة بالوضوء، ولذا رخص له أن ينام بعد أن يتوضأ، وليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، لأن هذا الوضوء صحيح أنه يخفف الجنابة، لكن لا يبيح له شيئا مما يحرم على الجنب، ولذا لا بد فيه من الاغتسال ليزاول من العبادات ما لا يفعل إلا بالطهارة من الحدثين. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام بن أبوه شو اسمه؟ تعرف سامبار؟ هو أبوه معروف بكنيته، من يطلعه لنا؟ عبد الرحمن هشام الدستوائي. قلت مرارا أنه لا بد من مراجعة اسماء الرجال قبل الحضور. ها؟ لا ما تسقط. كم في السند من رجل؟ أنت عندك أسبوع كامل، أسبوع كامل. وش عندك مسجل على هشام؟ وش قلت عن هشام؟ بس هشام بن ابي عبد الله سامبر الاستوائي. شفت؟ شيبان النحوي المؤدب معروف، لكن كم لي عن هذا الاسم وعن غيره من اسماء الرجال؟ خلاص لما ضبطتهم في اول عمرك لا تضيع اول عمرك، لانه هو وقت الضبط. ولذلك تجد انني اهم كثيرا لطول العهد. المقصود ان طالب العلم عليه ان يعنى بالحديث سندا ومتنا. ما هم مع التدريس. اقرأ الكرماني مرة واحدة وتحفظ رجال البخاري كلهم، لأنه يكرر الترجمة في كل موضع. ها؟ الكرماني تفصيل عن الرواة. لا القسطلاني شارات. تجد ما قريت أنت، لو تقرأ في التقريب ما استفدت مثل ما تقرأ في الشروح. لو تقرأ في الشروح تستفيد أكثر مما تستفيد من كتب الرجال، لأن كتب الرجال لا سيما المختصرات أشبه بالمتون، وكتب الشروح مبسوطات. اذكر لك ترجمته في سطرين ثلاثة، ويذكر أندر ما ذكر من في ترجمته من النوادر والطرائف. ها؟ جرب اقرأ. قال حدثنا هشام وشيبان. وشيبان هو بن عبد الرحمن المعروف بالنحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ بعد الجماع. يصعب النهوض للاغتسال، بل قد يثقل حتى الوضوء. في المسألة بيت، ما أدري يصلح أن يقال في المسجد أو لا. قل: ثم ينام الفخة. هذا الشطر الأول على الدوره. نعم، يصعب عليه القيام، لكن الذي يتدين باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام أقل الأحوال يتوضأ. وإذا توضأ، إذا أراد أن يعود، فهو أنشط له من أن يعود بجنابته الأولى. يرقد وهو جنب، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. يعني إذا توضأ يرقد، إذا خفف هذه الجنابة وخفف الحدث برفع الأصغر وإن بقي الأكبر. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله: باب كينونة الجنوب في البيت، أي استقراره فيه. وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة، ولم يجئ على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من داما. قوله: إذا توضأ، زاد أبو الوقت وكريمة قبل أن يغتسل. وسقط الجميع من الوقت. أبو الوقت شو اسمه؟ ها؟ عبد الأول. نعم. وسقط الجميع من رواية المستملي والحموي. قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. كلب ولا صورة هذا صحيح وفي الصحيح، أما زيادة ولا جنب فهي ضعيفة. نعم. رواه أبو داود وغيره. وفيه نجي، وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو ابنه عبد الله فهو مجهول. مجهول من أي أنواع الجهالة؟ مجهول إيش؟ العين. مجهول العين عرف اسمه واسم أبيه ونسبته، لكن لم يروي عنه غير راو واحد فهو مجهول العين، وإذا روى عنه ثاني فأكثر، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال، وبعضهم يسميه المستور. نعم. لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم، فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. يعني كلها الألفاظ دخلها التخصيص، فليدخل الجنب تخصيص مثل ما دخل في الكلب والصورة. نعم. شو التوثيق؟ إيه افصح. التوثيق الضمني مثلا يروي عنه أو يروي عنه الثقة ممن لا يروي إلا عن ثقة، هذا قالوا توثيق ضمني. أن يوليه عملا من أعمال الأمة من يتحرى في ذلك ولا يولي إلا الثقات، قالوا إذا ولى عمر بن عبد العزيز على ولاية وعلى قالوا هو ثقة عنده. والتعميم ما يصير من التوثيق الضمني يا شيخ. وين؟ إيه، لكن قد يذهل من يطلق القواعد العامة، قد يذهل عن الأفراد. لا مو بتوثيق ضمني، هذا توثيق إجمالي. توثيق الضمني يخص هذا الشخص لكن ليس فيه تصريح بالتوثيق. هذا الرجل ولاه عمر بن عبد العزيز على ولاية، أو عمر بن الخطاب، أو فلان ممن يتحرى ويدقق في من يوليه أمور المسلمين، هذا توثيق له. شلون؟ لا، حتى إذا لو أن النجي هذا ولاه عمر بن عبد العزيز كنا أنه ما ولاه إلا أنه ثقة عنده. لا، رواية جمع من الثقات إذا كانوا لا يروون إلا عن ثقة، أو فيهم من لا يروي إلا عن ثقة كمالك مثلا، هذا توثيق، مع أنه وجد ما يخرج عن هذه القواعد. فمالك وثق عبد الكريم ابن أبي المخارق وقال: غرني في بكثرة جلوسي في المسجد، فوثقه اغترارا بحاله، ومع ذلك هو ضعيف. قد يكون عدلا لكن الحفظ عنده ضعف، فيه ضعف معروف، وقد يكون حافظا وفي عدالته ضعف. نعم. قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. قال النووي: وفي الكلب نظر، انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافات، لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي، وشيبان هو أبو عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر، أخرجه النسائي. قوله: قال نعم ويتوضأ، هو معطوف على ما سد لفظ نعم مسده، أي يرقد ويتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب، فالمعنى يتوضأ ثم يرقد. ولمسلم من طريق الزهري قال ولا قال؟ نعم. قوله قال، قوله قال نعم ويتوضأ. قال ولا قالت؟ الحديث قالت. ما في فرق روايات عندك؟ سمنا. ها؟ لا لا، المتن، المتن ما ذكر شيء. الأصل قالت من كلام عائشة رضي الله عنها. الحديث اللي بعده يا شيخ: ويجب التأنيث في مثل هذه الصورة. لماذا يجب تأنيث الفعل في مثل هذه الصورة؟ لأن الفاعل مؤنث، يعود ضمير يعود على مؤنث حقيقي، وإلا لو كان المؤنث الفاعل مذكور قالت عائشة حكى سيبويه قال فلانة، قال فلانة، لكن إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود إلى مؤنث حقيقي فإنه يجب تأنيث الفعل. قالوا: ولو كان المؤنث مجازي إذا كان ضمير. نعم. فالمعنى يتوضأ ثم يرقد. ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وهذا السياق أوضح في المراد. وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا. هذا أوضح في المراد لأنه قد يحمل الوضوء على معناه اللغوي، بمعنى أنه يغسل ما أصابه بسبب الجنابة. نعم. ولمسلم وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة غسل فرجه. وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب: ويتوضأ وضوءه للصلاة. وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام نحوه، وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، عبد الله الابن والأب، عبد الله للكلام أن عمر بن الخطاب ترضيت أنا عنه وعن ابنه، هي لأن الظاهر من الترضي يشمل الابن والأب. لا. لا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أيرقد أحدنا؟ أحدنا مفرد مضاف فيشمل الجميع، لكن الإضافة أحدنا يعني من المسلمين، من المسلمين. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، يعني بهذا الشرط، مع أنه معروف أنه على سبيل الاستحباب، فلو نام ولم يمس ماء جاز له ذلك، مع أنه خلاف الأولى. وجاء في حديث ضعيف أنه ينام ولا يمس ماء، عليه الصلاة والسلام. صحيح معلول معلول ضعيف. نعم. قوله قال الحافظ رحمه الله قوله أن عمر الخطاب سأل ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال فيكون الحديث من مسنده وهو المشهور من رواية نافع وروي عن أبي أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله خرج عن أيوب عن أيوب نعم لا ما عندي عند أيوب وروي فيكون الحديث من مسنده وهو المشهور من رواية نافع وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله نعم قلت عن أبي أيوب ما تجي أيوب منه هذا سختي يعني إيه أيوب بن أبي تميمة نعم صحيح وش اسم أبو تميمة نعم كمل كمل أنه قال يا رسول الله خرجه النسائي وعلى هذا فهو من مسند عمر وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث يعني سواء كان من مسند عمر أو مسند ابنه حينما دار فهو على صحابي ولو قدر أن ابن عمر لم يشهد سؤال عمر فلا يؤثر لأنه حينئذ يكون من مراسيل الصحابة ومراسيلهم حجة بالاتفاق أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب أن عمر الفرق أنه احتمال أنه لم يشهد القصة احتمال أنه لم يشهد القصة ويحكي قصة لم يشهدها فيكون من مراسيل الصحابة لكن عن عمر يروي القصة عن صاحبها ما إلا فلا يوجد مثل هذا الاحتمال نعم وحكم أن حكم عن عند أهل العلم وحكم أن حكم عن وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج نعم ومطابقة الحديث الترجمة من جهة أن جواز ومطابقة الحديث الترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه يقتضي جواز استقراره فيه يقضان لعدم الفرق أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر باب نوم الجنب وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة يعني اللي عندنا في المتن باب نوم الجنب وما ذكر عليه علامات لا بل في الشرح ذكر فيه علامات مقوسه كانها زائده لا في هنا عندنا يقول سقط التنبيه والترجمه عند ابي ذر والاصيلي بالمتن عند باب نوم الجنب قال سقط التنبيه والترجمه عند ابي ذر والاصيلي وبالوقت اللي هي رقم 12 سقط التبويب والترجمة عند أبي ذر والأصيلي نعم لا وغيرهم وما تعرفه لا من عند طاء عندنا هذه بس غير. يقول ما عندك إلا عند أبي ذر والأصيلي وأبي الوقت كريم إيه وحط قوسين وعط طيب هذه الرموز عندك في أصل المتن وفي الحاشية حاشية. نعم من هو الرابع عندك يا شيخ شو من هو الرابع هو العط ما تعرفهم لأن المشكلة أن بعض الرموز مختلف فيها وبعض الرموز لم تعرف فهذه توجد إشكال ذكر كريمة كريمة طاء لأبي الوقت ذكر كريمة يقول عندنا هنا الشيخ لا يعرف صاحبها حط ايه أنا أقول الإشكال في كونه لا يعرف صاحبه، ويوجد على بعض الكلمات خاء أو نخ نسخة نسخة خاء نسخة نخ أو خاء إيه، وهي إشارة لأن نسخة أخرى، وقد يوجد فوق كلمة أو تحتها لفظ صح إشارة إلى صحة سماع هذه الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ اليونيني، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. خلصنا من الحديث الحديث اللي بعده شيء. يتوضأ ثم ينام. ينام. قرأته؟ لا. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن. ما اللي منعه؟ سم جعفر. سم ما اللي منعه من الصرف؟ ها؟ ممنوع من الصرف هو لا ما ممنوع. أنت منعته جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. هذه التراجم التي مرت بنا تكاد تكون مكررة، والحديث واحد، فما الفائدة من هذا التكرار؟ وبالإمكان الاقتصار على ذكر الحديث والترجمة له بأوفى هذه التراجم، ويخف الكتاب بذلك. وهل من فائدة في هذا التكرار؟ كلها تدور على حديث عمر وعائشة، هو كلها معناها واحد، أنه له أن ينام إذا توضأ. الأسانيد مختلفة بلا شك، وفيها زيادات في الألفاظ، لكن هل فيها زيادات في الأحكام أو الحكم واحد؟ موضع الشاهد المطابق، ما في شيء. العادة التي استقر عليها البخاري أنه ما يأتي بزيادة سند لا يختلف في الإسناد. معروف أنه لا يكرر حديثا في موضعين إلا بزيادة فائدة في متنه أو في إسناده، وحصل منه التكرار من غير زيادة ولا نقص في المتن والإسناد في نحو 20 موضعا، في نحو 20 موضعا. وذكرنا هذا الكلام مرارا، وقلنا أن ابن حجر اكتفى بمجرد هذه الإشارة في أوائل الشرح، وأن القسطلاني ذكر الأحاديث في مواضعها، ذكر الأحاديث في المقدمة وذكر مواضعها التي خرجها فيها البخاري رحمه الله الجميع. قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. يتوضأ ثم ينام، ها؟ تكرار الإمام البخاري. خلاصة الكتاب تكمن في ثلثه، يعني بدون تكرار الثلث فقط، لأنه 7300 وكسور بالتكرار وبغير تكرار ألفان وخمسمائة وحديثان. والفوائد من التكرار: أولا، لو لم يكن فيها إلا تكرار مرور الحديث على السمع وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه لا بد في هذا التكرار أن يوجد اختلاف في الإسناد أو في المتن، وهذا لا شك أنه ثروة لطالب العلم، ثروة لطالب العلم سواء كان في ألفاظه عليه الصلاة والسلام أو في الأسانيد، لأن هذا يزيد في مخزون طالب العلم من الرواة ومن الألفاظ النبوية. تكرار الترجمة الفقه، هذا الفقه. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة الذي يقال له يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن ابن أسود المدني، نعم يقال له يتيم عروة. لماذا قيل له يتيم عروة؟ ها؟ أيوة. تزوج والدة محمد بن عبد الرحمن عروة، تزوج والدته على يقين أنت؟ ها؟ ها؟ إيه تربى عنده، تربى عنده ولا عند عروة؟ من عنده من النساء؟ عندهم. ها؟ عروة بن الزبير، أسمى عند الزبير عند أبيه، وصي أبيه. قال عن عروة وابن الزبير عن عائشة خالته عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، يتوضأ الوضوء اللغوي، غسل وتوضأ وضوءه للصلاة، ولم يكتفي بذلك خلافا لمن قال أن ذلك يكفي لأنه يطلق عليه وضوء. نعم. قال الحافظ رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون ونصفه الأعلى مدنيون. نعم. الليث، أي كلهم مصريون. الليث بن سعد إمام المصريين. ها؟ بصريون. هي عندنا في الكتاب بصريون من البصري، ومثل ما قال الشيخ لعلها مصريون لأن الليث مصري بلا شك، بل إمام أهل مصر. ما نبه عليه في الخطأ والصواب. وما عندك ما صحيح؟ بصري. لا. ها؟ مصريون. هذا الصحيح. نعم. ونصف هذا الإسناد المبتدأ به مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قوله وتوضأ للصلاة أي توضأ وضوءا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. وليس المعنى أنه توضأ للصلاة أو لأدائها، لأنها لا تصح بالإجماع ما لم يغتسل أو يوجد ثم مانع من الاغتسال فيتيمم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي موسى بن إسماعيل التبوذكي. شو معنى التبوذكي؟ ها؟ شو؟ وانت ما تعرفه من غيري؟ ها؟ وش قيل يا أبو عبد الرحمن؟ أنا ذكرنا في ميران أنه يبيع نسبة إلى التبوذك وهي قوانس الدجاج، القوانس اللي تباع الآن بالسوق بهذا الاسم ينسب إليها هو. شو يقول؟ ها؟ مش معروفة. قوارص موجودة الآن وتباع بهذا الاسم، لكن ما في كلام على نسبته إلى تبوذك وأنها بلد من البلدان غير بيع القوانس. عندك الجهاز ها؟ إيه شوف شو نسب إليه، خير نستفيد زيادة فائدة، لأني أذكر أنه نسب إلى تبوذك، قيل هذا وقيل هذا. ذكرناه قبل أبو عبد الله بس مسألة. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء واسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، وهي في النساء أكثر. جويرية وأبوه اسمه أسماء ابن عبيد. ابن عبيد إيه؟ عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قرأ. قوله حدثنا جويرية بالجيم والراء مصغرا وهو اسم رجل واسم أبيه أسماء بن عبيد. وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى بن عمر ومن مالك عن نافع. قوله عن عبد الله في رواية ابن عساكر عن ابن عمر. قوله فقال نعم إذا توضأ، ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم. ليتوضأ سم ليتوضأ ليتوضأ لام الأمر. أفضل عنك بسر علام النبلاء. إيه. يقول وقال أحمد أبي خيثمة سمعته يقول المجزي جزي أنا مولى أنا مولى مني منقر، إنما نزل ذلك قوم من أهل تبوذك يسمون تبوذك. طيب صارت بلد وقال تبوذك هو الذي يبيع قوانس الدجاج أو رقاب الدجاج. رقاب والروس. كتب الرجال والرواة والأعلام فيها أشياء وغرائب وطرائف تشد طالب العلم وتشحذ من همته وتروح عن نفسه. إذا ضاق صدرك اقرأ في كتاب الله أو في سنة نبيه أو في سير علام النبلاء أو غيره، تشوف هناك كتب تقرأ للمتعة، كتب تقرأ للاعتبار والانتفاع. يعني لو قرأنا كتب التاريخ مثلا ما تعجبنا مما يحصل في بلدان المسلمين اليوم، وقد حصل لها نظائر بالمطابقة. الأمريكان لما عثوا في العراق وصنعوا ما صنعوا ومعهم أذنابهم من الروافض، يجعلون الرجل يستلقي على ظهره ويصبون في منخريه من الماء بالإبريق. تيمور لما دخل دمشق جاء بالخرق وجعل فيها من الغبار الناعم جدا فلفها على أنوفهم وصب عليها الماء، صلى الله عليه وسلم. الله يلطف بالمسلمين، الله يلطف بالمسلمين. وفي بلاد الأندلس في النهاية في قرب النهاية والزوال صاروا يستفتون أهل المغرب كيف يصلون وكيف يتوضعون، لأن خلعت أبواب البيوت ليدخل النصارى متى شاءوا على غرة فينكلوا بمن يصلي. فقيل لهم اعتمدوا على جدار ومن وراء ظهوركم كأنكم تحكون ولا ما امسحوا بالجدار وصلوا على حالكم. وبلدان المسلمين قبل هذه الحروب من يمنع من الصلاة، بل فيها من إذا رؤي الكهرباء في آخر الليل شغال اعتقل من بني جلدتهم، إلى أن وصل الحال إلى ما وصل إليها الآن، نسأل الله العافية. ليتوضأ لام الأمر هذه ثم لينم. والأصل في الأمر الوجوب، أصل في الأمر الوجوب، لكن قوله لينم هل هذا فيه وجوب؟ ليس فيه وجوب، واللام لام الأمر في ليتوضأ محمولة على الاستحباب، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث ولا يفيده إلا تخفيف الجنابة. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، ها شو يقول ما قريناه إلا إلا مقروء، كل الباب مقروء. ما قرأت عبد الله تعريم الباب كله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن قال أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك، الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الغسل قبل، الغسل قبل الوضوء، وطردا لهذه المسألة هل يجزي الوضوء والغسل قبل الاستنجاء؟ المذهب لا يجزي، ها المذهب لا يجزي، بعض أهل العلم جازوا ذلك. هل يجزي؟ لأنه قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، ولا يصح قبلهما يعني الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، وأجاز ذلك بعض أهل العلم شريطة أن لا يمس، أن لا يمس الفرج. ها شو؟ على كل حال المسألة كلها مفرعة على هذا. شو أدرى؟ وما يفرق إذا كانت هذه النجاسة هي سبب الحدث وغير سبب الحدث؟ بعض الأصحاب أشار إلى هذا. لا، إذا كانت نجاسة على بقية البدن هذا ما في إشكال، يتوضأ ثم يرفع يزيل النجاسة. سم. قال الحافظ رحمه الله: قوله عن عبد الله بن دينار هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار. وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيل، إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه عبد الله بن دينار. قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا، انتهى كلامه. أبو علي الجيلاني له كتاب تقييد المهمل، من أنفع الكتب لمن يقرأ البخاري، لأن فيه الأسماء المهملة فلان ولم يذكر بفلان، تجد الجيلاني يميز هذا المهمل عن غيره، وهو مطبوع يعني طبع أخيرا. نعم. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب، انتهى. وقد رواه عنه كذلك عن نافع 5 أو 6 فلا غرابة، وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده يعني إذا قال مالك عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هما من شيوخ، لكن الجادة المسلوكة نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر التي هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، فمن الذي يرجح منهما؟ نافع. خلاف الجادة، خلاف الجادة الذي يرجح خلاف الجادة، فالمرجح عبد الله بن دينار لا نافع. لماذا؟ لأن اللسان يسبق إلى الجادة فيحصل الوهم، يسبق إلى الجادة. لو قلت مالك عن نافع عن ابن عباس، جاء حديث مالك عن نافع عن ابن عباس وروي مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما الذي يرجح؟ عن ابن عباس، لأنه خلاف الجادة، لأن اللسان كما قال أهل العلم يسبق إلى الجادة. نعم. فلا غرابة وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ. نعم، رواية الموطأ أشهر. قوله: ذكر عمر الخطاب مقتضاه أيضا أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر. وقد بيّن النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لي يتوضأ ويرقد. وعلى هذا فالضمير فقال لي يتوضأ ليتوضأ ويرقد، لام الأمر ساكنة، ليتوضأ ويرقد. وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب أنه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر. وقوله في الجواب توضأ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه. قوله بأنه كذا للمستملي والحموي وللباقين أنه. قوله فقال له سقط لفظ له من رواية الأصيلي. قوله توضأ واغسل ذكرك في رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه على القول بأن مسه ينقض. وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. وقال ابن العرب على قاعدة أن كل أمر فهو للوجوب وكل نهي فهو للتحريم وكل تحريم يقتضي البطلان، هذا عند الظاهرية. نعم. وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال. لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب. أنا في بعيد كلام صريح. نعم. وأو أراد بأنه واجب وجوب سنة كذلك. مثله في تصنيع. نعم، غريب هذا. نعم. أي متأكد الاستحباب، ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب. وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنوب إذا أراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة إلى الصلاة. وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد. عندنا تعليق يا شيخ. شو يقول؟ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله، إذ لم يذكره في الباب المشار إليه وإنما ذكره في أول شرحه على كتاب الوضوء. نعم. وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره. وتعقب بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه، أو أن معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل. وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك. ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ النافع. وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم، فيعتمد ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم مقام التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء. وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك التيمم هنا فيه توسعة، الذي يكسل ويعسر عليه أو يشق عليه الوضوء وهو في فراشه يضرب بيديه، أما الجدار أو الذي لا يشترط غبار يضرب على أي شيء وتيمم وينام، والدين يسر ولله الحمد. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك. وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. شيخ تأذن لي بسؤال؟ إيه تفضل. شيخي الشافعي كتابات كثير من المعاصرين عند الكلام على النفاق تقسيمه إلى قلبي وعملي، وهذا لا أشكال فيه من حيث أنها الإيراد بالقلبية الأكبر والعملية الأصغر. أقول لكن هل يشكل هذا على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن من أصول أهل السنة التي خالفهم فيها الخوارج والمرجع معا أن القلب يجتمع فيه إيمان ونفاق، فقد يكون في القلب نفاق وهو أصغر، أليس الأولى ترك هذا التعبير أن النفاق ينقسم إلى قلبي مخرج من الملة؟ لكن ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام نفاق لاشتماله على شيء من شعب النفاق، تحدث كذا سمي قلبي عملي، لكن علامة المنافق وآية المنافق هذا عملي. نعم هذا ما في إشكال يفهم، لكن شيخي قولهم بأن القلب هو المخرج منه ثم في مقابله قسيمه هو العملي. لا هو هذا يرد على قولهم مخرج منه، كلام شيخ الإسلام يرد على قولهم كله مخرج عن الملة. أي نعم، لكن إذا كان القلب يجتمع فيه إيمان ونفاق ويكون أصغر وهو قلبي أيضا. قلبي يبقى قلبي وذاك عملي. وقلبي لكنه لا يخرج من الملة. على كلام شيخ الإسلام. هذا تقسيم أليس الأولى تركه، يعني أن يقال أكبر وأصغر والاكتفاء به، حتى لا يفهم من هذا مذهب غير أهل السنة والجماعة. أن كل بس قلبي قد بس تقسيمه إلى أصغر وأكبر القلبي قد يهون مسألة النفاق على كثير من لا يفهم حقيقة الواقع، لكن من باب التنفير من النفاق وتشنيع أمره يقال النفاق أمر عظيم. ها؟ الآن الأصغر مثلا إذا وعد أخلف هذا عمل، هذا عمل من الأصل، هو نوى في قلبه أن لا يفي، فيكون نية القلب هذه عمل متعلق، نية متعلقة بأصل، لكن ال ال ال ال الوصف رتب على العمل، رتب على العمل واضح. بس الآن كونه ينوي في الأصل نقول هذا هي آية النية. قد يجتمع في الإنسان العملي والقلبي، أنا هذا أريد أن أصل أن القلب قد يجتمع عملي، وهذا اللي يقرر الشيخ أن يكون في القلب نفاق قلبي لكنه ممكن يكون أصغر ولا يخرج منه، لكن التقسيم هذا قد يضعف هيبة النفاق في قلوب الناس، ما دام قد يقال قد يتطاول بذلك على من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف بالنفاق، يمكن نفاق أصغر. بعض الشرك أعظم من النفاق. وين؟ لا لا، النفاق شأن عظيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شوف أحسن الله إليك، هل يصح أن يقال كل من نفى أو أثبت المجاز أن يقال يعني هذا فيه شيء من أو مسلك مخالف لمذهب أهل السنة؟ لا لا، نفاه من أهل السنة من نفى، لأن بعض الناس يعني يتحرج. لا لا، لا تنسى من دعاء الله يحفظك.